قطع الإمام الشعراوي جل عمره ساعيا في أرض الله، داعيا إلى سبيل الله لتنهل الدنيا من علمه وفضله، ولا يهنأ أبناؤه وأهل بيته إلا بالقليل من وقته. صراحة أنا ما افتقدتوش إلا بعد ما كبرت واتجوزت وخلفت، أخي بال سعادتك، وبتدي عاوز أشوف أبويا بقى. لقيت الناس كلها بتخطفه، كانت الشهرة بقى اللي هي التلفزيونية والإعلام والكلام ده كله، ابتدت الناس بقى ما تقعدوش في البيت خالص، كناش بنشوفه بالشهر وبالشهرين، كنا يجي الأجازة اللي هي الأربع أشهر الأجازة السنوية دي ما يقعدش ما يكونش في البيت يومين ورا بعض. فابتدينا بقى نغير من الناس، أنا واحد من الناس كنت بغير من الناس قوي، وكنت كل ما تيجي أسمع صوت فرامل عربية أقول أبويا ماشي حالا، أيوه واخدوه، وأبقى زعلان ومكشر، ويقول لي يا ابني افرد وشك، افرد وشك في وش الناس، أقول له بيجي ياخدوه منك، ما بياخدوك كلنا وما بنشوفكش بقى. وفي هذا البيت العامر بذكر الله، بيت العائلة، بيت الشيخ الإمام الذي أقام به هو وأسرته من أبناء وأحفاد، وكما كان الشيخ أبا وجدا حنونا كان كذلك لكل إخوانه وأبنائه المسلمين، كان كذلك لكل من يدخل بيته أو يعمل معه أو يستضيف تحت سقف بيته. لا يستطيع أن يأكل إلا مع أحد، خاصة سواقه، سواق العربية أول حاجة كان مثلا عنده يحيى، عنده أحمد، عنده أشرف، عنده فين، يقول لي إيه أشرف فين، يلا يا ابني، يوم حاطط الأكل وكله، خاصة تواضعه أو حبه في الخير. ألاحظ إن مثلا بعد الأكل ما يخلص هو بنفسه يهذب الأكل، إذا كان مثلا كباب وكفتة يقوم جاي ماسك سكينة، إذا كان حد قطم حتة من كفتة مثلا يقوم قطمها كده بالسكينة وهذبها ومعلسة في أرغفة كده، وأعرف ده لأم أحمد، ده لعم حسين، هو في اسكندرية مثلا، ده حافظ خريطة اسكندرية، الناس الفقراء الاسكندرية ده كذا، هو على ذلك كل عارفين مثلا مولانا ما يعرفوا إنه وصل، يعرفوا من الحمد لله الفطار والغداء والعشاء وصل له. حباني خالقي عمرا مديدا، وصيرني بأمثالي سعيدا، وأمتعني بعافية وعز، فلست أريد بعدهما مزيدا، وماذا بعد أن أضحى حفيدي وقد وهب الله له وليدا. تقدمت إلى فضيلة الشيخ على استحياء وقلت له أنا في سنة 90 كنت أقف في عرفة ودعوت الله بدعاء لم يعني ما كنتش أعد له، فجأة جاء على بالي، قال لي دعيت إيه يا ابني؟ قلت له قلت اللهم اربط بيني وبين فضيلة الشيخ الشعراوي برباط هو خير عندك وخير له وخير لي. قال لي ما شاء الله، احنا عندنا الرباط الأول ورباط الإسلام، أنت أخي في الدين، والرباط الثاني إن شاء الله. وسكت، رفع السماعة واتصل بابنه عامل حاجة عبد الرحيم وقال له أنت عندك مين بالبنات لسه؟ قال له عندي عزة. فقال له احنا عندنا لها عريس، ودفع المهر، والمهر آية من كتاب الله. فقال له على بركة الله، وفعلا عقد القران على إني سلمت المهر وهو آية من القرآن. قد وجدت فيه أبا بمعنى الكلمة، إنسان لا يهمه في من يكون له شرف مصاهرته إلا أن يكون على صلة طيبة بالله. أول سؤال يسأله بيصلي بيصوم، أهله إيه شكلهم؟ لا أكثر من ذلك أبدا. وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا زخر حتى بعد وفاة والدي بعد عقد القران بفترة وجيزة، وقد كنت صادقا في نقل مشاعري شعرا، قلت أيامها لأني أحسيت إن أنا لم أفقد الوالد، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى من علي بأبوي، والدي نسبا ووالدي صهرا، وقلت فيها بدل الله أبانا بأبي، منة والله فوق المطلب، ذلك الحق وما من عجبي فهو يحبونا بصدر أرحب، ذلكم ذكري لشعراوينا من أنار السبل ودا وسنا، يا إماما يسر الدين لنا يسر الله لكم كل هنا. الأب، الجد محمد متولي الشعراوي الذي عاش ورضاء الله ورسوله جل همه، ما كان ليربي أبناءه إلا على ما يرضي الله ورسوله، على هذا شب نسله منذ أول حفيد حبى إلى أحضانه حتى رأى من الحفيد ولدا. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت جليلي عليك فكن اللهم شفيعي إليك، فإن حسناتي منك وسيئاتي